بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذه الشريعة المطهرة التي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في وحيه، أولهما كتاب الله المنزل، وثانيهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي الأول كتاب الله، وهو من كلام الله لفظه ومعناه، معجز تحدى الله بالثقلين أن يأتوا بسورة من مثله، وقد تولى الله حفظه بنفسه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. وهذا الكتاب وحي من عند الله سبحانه وتعالى أنعم به على الناس، لأن الله خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض، فهو شريف كريم على الله. وقد جعله الله بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسفى وأرفع من الإنسان وهو الملائكة الكرام، محرهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهو عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ودرس كل شيء بأمر ربها، أي كل ما سلطت عليه بأمر ربها. ومعجزة الصالح في الصخرة التي تفقرت فولدت ناقة، فتفقرت تلك الناقة فولدت، فكانت تشرب يوما لها شرب يوم معروف، لها شرب ولم تشرب يوم معروف، وتغذي جميع الفنون بلبنها، وكانوا عربا يحبون الإبل وهي أنه ما يؤثر في حياته. وكانت معجزة موسى بما توقف عنده السحرة، السحر كان أعطى ما يشتغل به المصريون في ذلك الوقت، فجاءت عصا موسى فتلقفت ما يفكره السحرة فأكلت جبالهم وعصيهم، وكذلك ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فتن كطول عظيم، وضرب بها الحجر فانفجرت من المتاع قطعينا، فكانت معجزة تنقذ ما توصلت اليه البشريه، ابقى ما توصلت اليه البشريه. وكان ميلاد عيسى من غير اب، وحمله ساعه من نهار، وما شاهدته مريم عند مولده عندما امرت ان تهز بجذع النخله فتساقط عليها الرطب في وقت الشتاء، في وقت ليس وقت للرطب. وبعد ذلك تكلم في المهد في يوم ميلاده عندما قتل الله على فم أمه، فجاءت من إسرائيل تحمله فاتهموها فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فانتزع فمه من ثدي أمه ووضع نفقه بالأرض ونظر إليهم وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يستطع أحد منهم أن يستكمل سماع كلامه إلا زكريا عليه السلام لأنه نبي، فهرب من إسرائيل عندما سمعوا هذا الكلام. ثم بعد ذلك جاء عيسى يبرز الأكمه والأبرص، وهذا ما توقف عنده الطب، والأعظم من ذلك يحيي الموتى بإذن الله، ولا أعظم من ذلك يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله،

فقال الله تعالى هل ولدتكم بحقكم شيئا قالوا لا قال فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فجعل هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة ففاسق هذه الأمة أفضل من رهبان اليهود والنصارى وأحبابهم وساق هذه الأمة أفضل من أحبال النصارى واليهود ورهبانهم ذلك أن الحسنة في هذه الأمة بعشر أمثالها إلى 600 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف من يشاء لكن أقل ما تكتب به الحسنة عشرة أمثالها في هذه الأمة وذلك أيضا أن السيئات في هذه الأمة تكفرها الحسنات وتكفرها فالسيئات لا تكفر الحسنات والحسنات تكفر السيئات كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتبع السيئه الحسنه تمحها فكان هذا من الخصائص العظيمه لهذه الشريعه كذلك من خصائصها ان الشرائع السابقه وكان الله قدوها الى اهلها فعلماء لكل مله استحفظهم الله الكتب المنزله وهذه الشريعة تولى الله كتبها بنفسه فلم يكتبها إلى البشر ولذلك قال الله تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولاحظوا هذا الأسلوب إلا هذه إنا بالتأكيد والجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار وقدم المفعول هو له ثم بعد ذلك جاء كتاب الابتداء المقرر للاسناد لا حافظه فكل هذا من اساليب المبالغه الان لا يحفظ هذا الذكر بجميع تفاصيله بمتنه ونصه وبالسنه المبينه له وبشرحه وبيانه وبمن يخرج له في كل وقت من العلماء الربانيين الذين يبينونه للناس ويستنبطون الاحكام منهم فكل ذلك داخل في هذه الآية أما الكتب السابقة فقد قال الله في التوراة مثلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فقد استحفظهم الله التوراه والانجيل وكانوا عليه شهداء اما هذا الكتاب فهو الشاهد علينا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا ننسخ ما كنتم تعملون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والقران حجه لك او عليك وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان القران ياتي يوم القيامه تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصارع عن صاحبه صارع عن رجال عن صاحبه فهذا القرآن هو الشاهد علينا بينما الأحبار والرهبان في الأمم السابقة هم الذين يشهدون على كتب الله المنزلة لله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فهذه الخاصية اقتضت بقاء ودواما لهذه الشريعة فهذه الشريعة غير قابلة للتغيير أصلا لو اجتمع علماء العالم أن يغيروا آية واحدة من كتاب الله لما استطاعوا ذلك وهذا يشمل أيضا الحديث فلذلك حذر الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلماء الكفار الذين يبينون ما يضاف إليه مما يسيره وقد أخرج أبو عمر بن عبد الجبر في مقدمة التلميذ والخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف حضوره ينبون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال عبد الله بن المبارك: والله لو أن رجلا في الصين هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس من بغداد يقولون فلان كذاب وضاع يشيع خبره يشيعه الله من الناس يصبح الناس في بغداد وبروح الفرق في المسافة بين الصين وبغداد ووسائل الاتصال ذاك معلومة. وهو في ليلة واحدة هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح الناس في بغداد يقولون فلان فلان والله. هذا حكم الله جل جلاله بشريعته ورأيه المنزل فهو مستمر. وكل من كاد له أو أراد تغيير شيء منه وتبديله فإن الله يريبه كما يروب المثل في الماء. وقد جربت البشرية ذلك فالكتب السابقة ما كان بأيدي أهلها منها غيروه فكانوا كلما استصعبوا أمرا أو احتاج سياستهم وملوكهم إلى تغيير سياسة كان أحبارهم ورهبانهم يبيعون الآخرة في الدنيا فيأخذون عرضا يسيرا ويأتون بكلام من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما هذه الشريعة فلولا عالم أو مجموعة كبيرة من العلماء اجتمعوا على أن يغيروا منها أي حكم من أحكامها لا أخذهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم ورفع عنهم ستره. ولكن تعرفون الآن كثيرا من الذين ضلوا وزلوا من العلماء في هذا الزمان يرفع الله عنهم ستره ويكشفهم على رؤوس الملأ فيتكلم فيهم من لا يساوي عشرا من أشتار ما لديه من العلم ولكن الله رفع عنهم الستر بسبب أنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. كذلك من خصائص هذه الشريعة شمولها فإن الإنسان من فطرته عبد. لو ولد إنسان بجزيرة من جزائر البحر فماتت عنه أمه وتركته رضيعا ولم يلقى إلا معلم فعقل وبلغ فإنه لا يمكن أن يستغني عن إله يعبده سيبحث عن شيء يعبده إن هدي إلى عبادة الله عبده وإلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يكبر في صدره. لكن فطرته تقتضي أنه عبد. هذه الدنيا تقتضي أن يكون له تشريع فيه إيجاب وتحريم وفيه أمر ونهي هذا مقتضى الفطرة. ولا يكون الإسلام مستقيما سليما إلا بذلك. فجاءت هذه الشريعة الإسلامية موافقة للفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة تفسدها ثلاث أمور. يفسدها التكبر فصاحب الكبر تفسد فطرته ولذلك يستنكر الأمور التي يوقن في باطنه بصحتها. فمثلا ابن عمر فسدت فطرته ولذلك دعا انه مستغني عن الاله وانه هو رب قال انا ربكم الاعلى ولكن باطله يشهد على كلمه ولذلك قال يا انا ربي لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. فساد فطره ابن عمر ما سببه التكبر لأنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير. أراد أن يقارن بين حاله وحال موسى هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لكن الله شرف موسى رفع شره وأهان فرعون وأذله. كذلك المفسد الثاني من مفسدات الفطرة الزياد. والزياد طبع بشري يقع فيه بعض الناس فيرى أمرا ويمكن أنه قد رآه أو يسمع أمرا ويمكن أنه قد سمعه وهذا فساد للفطرة. الفطرة تقتضي من الإنسان تصديق الحق وإنكار تكذيب الكذب لكن الملأ المتكبرين في كل زمان وفي كل مكان دائما

كذلك هذه المرونة نجدها في أصل التشريع. فالقرآن ألفاظه يسيرة ومعانيه غير محصورة، الألفاظ محصورة والمعاني غير محصورة. فآيات القرآن بالعهد المدني 6234 آية، وبالعهد الكوفي 6214 آية، وآيات الأحكام منها 500 آية. وكل ذلك يتناول كل ما نحتاج إليه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وقيما، كله تناوله هذا الإلفاظ القريب. لكن كل لفظ منها يدل على الأحكام بعدة أجر، فله الواحد يدل على الحكم بمنطوقه، ويدل على الحكم بمفهومه، ويدل على الحكم بمقتضاه، ويدل على الحكم بإشارته، ويدل على الحكم بتنبيهه، ويدل على الحكم بمعقوله. ومعقوله هو القياس عليه، وهو أوسع أنواع الدلالات، أوسع من دلالة المنطوق، وأوسع من دلالة المفهوم، مفهوم واقع ومفهوم مخالف، وأوسع من دلالة الإشارة، وأوسع من دلالة التنبيه والإيماء، وأوسع من دلالة الضرورة، وأوسع من دلالة المقتضى. أوسع الدلالات هي دلالة المعقول، وهو القياس على الحكم. فذلك يقتضي ساعة عجيبة في هذه الشريعة. فإذا أمر بأمر ونزل ذلك الأمر على سبب من الأسباب، فخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم، فيكون السبب خاصا والحكم عاما. تعرفون أسباب نزول كثير من الآيات، لكن هذه الأسباب ليست مانعة من عموم الحكم. آية السرقة سبب نزولها سرقة ذنب صفوان لأمية، آية التركة سبب نزولها منع حسان لبنات أخيه من الميراث، آية الدعام سببها قصة أمية لسعدة، وهكذا. هذه القصص تأتي فتنزل الأحكام على أساسها، فتبقى الأحكام عامة والقصص خاصة، وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. هذه إذا خصائص هذه الشريعة المحمدية المباركة، وكلها تقتضي بقاء ودواما واستمرارا لهذه الشريعة. سأفتح الآن مجالا للأسئلة، ثم نعود إن شاء الله لموضوع آخر بعض الخصائص. فإذا كان لدى إخوتي مناقشات أو أسئلة مما ذكر فالباب وفقنا هنا. كان الذي سمعته ياتي الى هنا مباشره الشعر مباشره الوقت كان الذي سمعته قبل مباشره. تفضل تفضل. في المستقبل عشان يكون البديل ما يتخصص سؤال هو أن من خصائص الشريعة قلنا أولا أن من خصائصه أنه شريع، يعني بوصل إلى ذلك. وقلنا في الخامس شمولها في الإمامة وفي الفكرة ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيك. بالنسبة لشمول الشريعة معناه أنها في الخطاب تشمل العرب والعجم والإنس والجن، ف تشمل الذين أرسلت إليهم وهم أحياء على الذين لم يولدوا بعده يؤتى لكم به ومن بلغ تشمل سكان الجزيرة العربية وسكان غير هذا الأقطار تشمل أهل البادية وأهل الحضر فهذا الشمول من ناحية المخاطر أما الثاني هو الشمول بما يتعلق بتغطية كل مجالات الحياة فأحكامها أربعة أقسام قسم موجه إلى الخلق يستطيع إقامته بخاصة نفسه كعقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وقسم موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامته إلا مع طرف آخر يشاركه بذلك وقسم موجه إلى المجتمع كأحكام الدعوة والضيافة وآداب الطريق والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأحكام الشروع وغير ذلك هذا موجه إلى المجتمع وقسم موجه إلى السلطان وللقوة كجهاد العدو وفض النزاع واستخراج ميراث الأرض والعدالة في توزيعها ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. قلت الدلالة هناك دلالة المفهوم دلالة النفي المنطوق العقلية ما الفرق بين العقلية والمفهوم في الآية ولا العقلية من في المفهوم ما ذكرت العقلية في الدلالات ذكرت أن دلالات النفو أن النفو يدل على المعنى بمنطوقه ويدل على المعنى بمفهومه سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة ويدل على المعنى بإشارته ويدل على المعنى بتنبيهه وإيمانه ويدل على المعنى بمقتضاه ويدل على المعنى بضرورته ويدل على المعنى بمعقوله فمعقول هو القياس عليه فهمت؟ المعقول دلالة المعقول هي دلالة القياس فبدل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمثل بالمثل والذب بالذب والذب بالسواء بالسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا فيه شيء إذا كان يتبيا فهذا له ليس بمنطوقه دلالة على حكم البيع الأرسي والذرع لا تجد ذلك بالمنطوق ولا تجده بالمفهوم وليس هو دلالة المقتضى ولا هو دلالة الإشارة والتنبيه ولا هو دلالة الإيمان ولا هو دلالة الضرورة فمن أين حركة حكم الأرز والذرع بدلالة معقول أن الأرز والذرع لا فرق بينهما بين الفرق والشعير ومن ذلك الأملاك الجنيه السوداني ما وجدنا حكمه هنا في الربا وليس فيه دلالة المنطوق لا تأتي به ودلالة المفهوم لا تأتي به كل دلالة سابقة إلا دلالة المعقول لا فرق بين الجنيه وبين الذهب والفضة لأن الذهب والفضة إنما وضع للتبادل فهما نذر لا يحققان أية مصلحة من مصالح الأربعة التي كفل الله بها لآدم والجنة إذا لك لا تجوع بها ولا تعرى وأنك لا تضمر فيها ولا ترحى فالذهب والفضة لا يؤكلان ولا يصابان ولا يلبسان ولا يسكنان لكنهما مصيرهم في التبادل في الأشياء فلا فرق بينهما وبين العملات في هذا الباب إن هذا بدلالة معقول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. المعنى في الأسرائيل أن رؤية الأنبياء وحيا. نعم. أن رؤية الأنبياء رؤية الأنبياء وحيا. نعم. المقصود هنا التي تتعلق بالأحكام الشرعية التي لا نرى بأن بارك الله فيك في السؤال. المهم أن ما يراه النبي في المنام كله وحي من الله لأنه ليس من الرؤيا على نحن فأنت لا ننسى الذي تراه من المنام قصد أكثر منه ما هو رؤيا من الله ومنه ما هو لذة من الملك القريب ومنه ما هو لذة من الشيطان وهو الذي يسمى بالحلم بقرين الشيطاني ومنه ما هو من أهواء النفوس ولذاتها ومنه ما هو بسبب الأمراض والأمزجة هذه خمسة أقسام لا تقول إلى الأنبياء واحد، لا تقول إلا من الله. فهمت؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء واحد. فأعينهم تنام ولا تنام قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلذلك يوحي الله إليهم إما في المباشرة وإما أن يأتي روح القدس وهو الملك جبريل عليه السلام فينبذ بروحه ذلك. وقد ذكر الله تعدد انواع الوحي، فقال وما كان للنبي ان يكلمه الله الا وحيا، والمقصود بالوحي هنا رؤيا المنام او من وراء الحجاب بكلامه لموسى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليله النهار. والقسم الثاني انه يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء فالسالف له. وهذه الانواع الثلاثه ترجع الى 12 نوعا وهي انواع الوحي، وتنوعها بحسب ثقلها وحسب مقتضاها. ولذلك في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيقسم عني وقد رايت ما قال، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي احمرك. هذا يختلف اختلاف حرز. بارك الله فيك. بالنسبه لشروط نحن اولا ذكرنا العدد، والعدد تابع للقراءه، خلاف اعداد الايات تابع للقراءه فالاعداد توقيفيه. ولذلك العدد البدني قسمان، العدد البدني الاول والعدد البدني الثاني. لان المدينه قال ان اول وهو ابو جعفر يزيد بن قعقاع، وقال الثاني وهو نافع ابو هريره امام الحرم البدوي. وكذلك في مكة قال مكة الأول بن محيصر، وقال الثاني عبد الله بن كثير، وهكذا الكوفة ثلاثة قراء. وفي البصرة كذلك أبو عمرو البصري وقال الأول، لكن فيها أيضا يعقوب الحضرمي وقال الثاني، وكذلك في الأبصار مختلفة. فلذلك يختلف العبد باختلاف الموقف، هل له لتأمين فقط آية أو معها لتأمين ذلك كتاب لا رجل فيه هدى للمتقين، هذه آية، هذا محل خلاف. فلذلك يختلف العقل اختلاف تجزئة، لكن ليس فيه أي زيادة ولا أي نقص، هو فقط فيما يتعلق بالتجزئة. أما ما يتعلق بشروط المجتهد فبشرط المجتهد أن يكون على علم بآيات الأحكام، واختلف أن يستغفر استحضار ألفاظها، والذي يترجح استحضار اشتراط استحضار آيات الأحكام أن تكون حاضرة بذهنية يحفظ آيات الأحكام. وآيات الأحكام ذكرناها أنها خمس مئة، وهذا حسب إحصاء الغزالي تبعه عليه السيوطي وابن جيم وعدد من الأئمة. والدليل أنه في آيات الأحكام بعضهم استوعب 500 آية وبعضهم قصر دونها. فمفسر آيات الأحكام مثلا عندك تفسير الشافعي الذي جمعه البيهقي آيات الأحكام بما شاهد، هذا لا يقصد به تفسير آيات الأحكام، وإنما يقصد الآيات التي استدل بها الشافعي ونزع بها. تفسير آيات الأحكام للجصاص، تفسير آيات الأحكام لكي الهراسي، تفسير آيات الأحكام لابن فارس للدرس المالكي، تفسير آيات الأحكام لابن عربي للدرس المالكي كذلك. بعد هذا مثل السيوط في كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل أتى بـ500 آية بالضبط، وتبعه على ذلك المجال العربي. فبعض أهل العلم يعمم فيقول آيات القصص تؤخذ منها بعض الأحكام، تؤخذ منها بعض الأحكام، وذلك بناء على أن شرع من قبلنا شرع الإمام بما لم يجد فيه شرع غير إلا ثبت بشرعنا.

وقلت إن وضع معاصر يتفرع إلى عدة جوانب، ومن هذه الجوانب ذكرت جانب الأخذي وجانب التعبدي، ولم تذكر جانب العملي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، بالنسبة للجانب العملي أنا ذكرت مثالا فقد يفهم بهما وراءه، فمثل بنو إسرائيل أوجب الله عليهم لما قتلوا رجلا منهم رجعوا قاتلوا، أوجب الله عليهم أن يذبحوا البقرة، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لو ذبحوا أي بقرة في بداية نزول الحكم لكفى ذلك، لكن سألوا موسى عليه السلام عن تحديد هذه البقرة فبين لهم أنها لا بارد ولا بطن عوام من ذلك، ثم بعد ذلك سألوا عن لونها فأنزل الله عليه الصلاة وقاطع عمرها سخن عليه حتى حددت لهم البقرة بعينها، فلذلك اشتروها من ثمن باهظ. فكانت الأحكام في السابق فيما يتعلق بالبيوع وفيما يتعلق بالإيجارات فيما يتعلق بأمور تحريم المدن الغنائم كانت توقظ بها النار، كل ما علموه يوقظون النار ما يجعلونه به، فلذلك يكون حفاظا ذلك على الغلو أن بعضهم أخذ شيئا من الغنيمة قبل الضحاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقدت له الغنائم وقد ذكر ذلك في قوله اوتيت ستا لم يؤتهن نبي قبلي، وقال انها واحلت لي الغنائم. فهذا من باب الاحكام التشريعيه فيما يتعلق بالامور العقليه، وهو كثير فيما يتعلق بالاجنحه. مثلا اليهود حرم عليهم الاقتراب من الحاجة، لا يواكلونها ولا يجالسونها ولا ينامون معها على فراشها. النصارى كانوا من يلتهم بباحة وقت الحاجة، فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك، فأحل الله من اتزاع مع الحاجة من فراش واحد وواكلتها وجالستها وجالستها، ولكن حضر وطاها. اليهود في ملته كان الزواج غير محصول، يمكن ان يتزوج رجل واحد بألف امرأة. النصارى كان الزواج من المحصول على امرأة واحدة، إذا تزوج الإنسان مرة واحدة لا يحل له الزواج بعد ذلك. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك الأحكام، فأحب الله لمن كان قادرا أن يتزوج بدلها وثلاثة وأربعة حسب قدرته وطاقته لجسمه وجسده، وحول ما زاد على أربعة ليشفع في النكاح إلى ما زاد على أربعة، لكن فعل الحل هو الطلاق عندما لا تلائمه ولا يلائمها ولا يمكن إقامة بيت على هذا المستوى، أحد الله الطلاق وحينئذ يمكن أن يتزوج غيرها، وإذا لم تلائمه أيضا ولم يصلح أي واحد منهما الآخر أحد الله الطلاق بعد ذلك ليتزوج أخرى على بخلاف الملة المسيحية. في نقف عند هذا الحد ونبدأ موضوعا جديدا بعد خصائص التشريع.